يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الإخوة الأفاضل الكرام نبدأ الكلام بالحديث عن بعض الأمور الخاصة بأدب الطلب وبآداب العالم والمتعلم. لذلك هذه الحصة سنتحدث عن أهمية الأدب وشدة الحاجة إليه. فأدب النفس ممدوح بكل لسان ومتزين به في كل مكان وباق ذكره مدى الأزمان، وكل من أعار الوجود نظرة البصير علم أن حاجة المرء إلى تأديب نفسه من أهم الحاجات. وإذا كان الرجال بالأعمال فإن الأعمال هي آثار الآداب والأخلاق والصفات، وبذلك يتفاضل الناس وليس بالعلوم فقط، فإن العلم آلة تديرها الأخلاق وتسيرها الآداب. فالإنسان حينما يكتسب أدبا يزين به علمه وحسن الخلق عنوان للنفوس الزكية السامية. لذلك أدب المرء الظاهر والباطن يكسبه رفعة ومكانة وإجلالا في أعين العباد جميعا، ويكسبه قبل هذا وذاك محبة الله سبحانه وتعالى. فأدب الظاهر هو عنوان لأدب الباطن، وحركات الجوارح هي ثمرات للخواطر، والآداب هي رشح الأرواح السامية والنفوس المهذبة. لأنه كما يقال في المثل العربي السائر على الألسنة، كل إناء بما فيه ينضح أو يرشح. فهذا الإناء إذا كان ممتلئا بالآداب وبالخيرات فإنه لن يرشح إلا تزكية وعلما وأدبا. لذلك قلنا فإن الآداب هي رشح الأرواح السامية والنفوس المهذبة والمعارف الراقية. فالإنسان مركب من جسد مدرك بالبصر ومن نفس مدركة بالبصيرة. هذا هو الإنسان، مركب من شيئين، من جسد تدركه الأبصار وتشرئب إليه الأعناق، وهو عنوان للمرء أمام إخوانه. ولكن هناك أيضا روح ونفس مدركة بالبصيرة، ولكل واحد منهما هيئة وصورة، إما للجسد وإما للروح، إما قبيحة وإما جميلة. فالنفس المدركة بالبصيرة هي أعظم قدرا من الجسد المدرك بالبصر. ولذلك عظم قدر هذه النفس وكبر، ولا أدل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى أضافها إليه، كما قال سبحانه: إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فقال سبحانه: إني خالق بشرا من طين، هذا هو الجسد، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فنسب الله سبحانه وتعالى الجسد إلى الطين، ونسب الروح إلى رب العالمين: ونفخت فيه من روحي. وحسبك هذا دليلا على شرف الأدب وفضله. والأدب يرفع الأحساب الوضيعة ويفيد الرغائب الجميلة ويعز الإنسان بلا عشيرة. وقد قيل في المثل: من قعد به حسبه نهض به أدبه. من قعد به حسبه، أي لم يستطع أن يدرك الحسب لأنه من قبيلة لا تتميز بهذه الميزة أنها من ذوي الأحساب والأنساب، ولكن الإنسان قد يعوضه الله سبحانه وتعالى بهذا الذي فقده من رفعة الأحساب أن يعوضه أدبا وعلما يكون له خيرا في الدنيا والآخرة وعند الله سبحانه وتعالى وأمام العباد. فمن قعد به حسبه نهض به أدبه. قال الإمام المحقق العلم ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه، قال: أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه. أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه. إذا أردت أن تعرف أن هذا الإنسان من أهل الفلاح والسعادة فانظر إلى أدبه، إلى أدبه مع الله، وإلى أدبه مع نفسه، وإلى أدبه مع غيره، تعلم هل وفقه الله سبحانه وتعالى أم لا. أدب المرء عنوان فلاحه وسعادته، وقلة أدبه عنوان شقائه وبواره. حينما ترى أن الإنسان قد قل أدبه وفقد الأدب والاحترام والإجلال، فاعلم أن هذا عنوان للشقاء والبوار. فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب. فانظر إلى الأدب مع الوالدين، يقول ابن القيم رحمه الله: فانظر إلى الأدب مع الوالدين كيف نجى صاحبه من حبس الغار حين أطبقت عليه الصخرة. وهذا يشير إلى حديث النفر الثلاثة، وهو حديث طويل معلوم مشهور. حينما آوى ثلاثة نفر إلى غار فوقعت صخرة من أعلى الجبل فسدت باب الغار، فقال قائل هؤلاء الثلاثة: إنه لن ينجيكم اليوم مما أنتم فيه إلا صالح أعمالكم، فكل يذكر عملا صالحا قدمه إلى الله سبحانه وتعالى لعل الله سبحانه وتعالى يتداركهم برحمته فيكشف عنهم هذه الغمة وهذا البلاء وأن تزال هذه الصخرة التي حبستهم داخل هذا الغار. فكان من ضمن هؤلاء الثلاثة رجل كان له أبوان وكان بهما بار، فذهب يوما يرعى غنمه، فيعني أخذه طلب الكلاء والورق، فلما رجع وجد أن أبواه قد ناما، وكان إذا حلب هذه الغنم يقدم والديه أولا ثم يثني بأهله وبنيه. فلما وجد الوالدين في حالة نوم وقد أخذ هذا الغبوق وهو ما حلب بالعشي، قال بقي واقفا على رأسيهما والأبناء يتضاغون من الجوع وهو لا يحب أن يقدم على والديه أحدا حتى استيقظا وشربا ثم سقى الأبناء. فقال اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك فأزح عنا هذه الصخرة، فتزحزحت الصخرة بعمل هؤلاء الثلاثة. فانظر إلى هذا الأدب مع الوالدين، كيف نجى صاحبه يقول ابن القيم من حبس الغار حين أطبقت عليهم الصخرة. وفي المقابل يقول والإخلال به مع العم تأويلا وإقبالا على الصلاة كيف امتحم صاحبه بهدم صومعته وضرب الناس له ورميه بالفاحشة. ويشير إلى قصة جريش العابد الراهب الذي اعتزل الناس وترك التجارة والأموال وأقبل على الله سبحانه وتعالى يعبده. فجاءت أمه تناديه يا جريج أجبني، وهو في صلاة وهو يقول يا رب أمي وصلاتي أمي وصلاتي، فيختار الصلاة النافلة عن إجابة الأم، ثم تعود الأم مرة ثانية وثالثة وتقول يا جريج أجبني، وهو يوتر صلاته على إجابة أمه. فقالت أمه وقد ظنت أنه لا يريد إجابتها، قالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه الهمسات. فابتلي هذا الراهب وهذا العابد جريج بأن يعني تربص به خصومه وبعث له جارية يعني تغريه، فلما أعرض عنها مكنت الراعية من نفسها فحملت، فكانت تقول للناس إنه ابن جريش. فلما وضعته قيل لها ابن من هذا؟ قالت ابن جريج. فذهبوا اليه وانزلوه من صومعته وضربوه وهدموا صومعته ورموه بالفاحشة واخذوه بالطريق والناس ينظرون اليه، حتى اظهر الله سبحانه وتعالى براءته حينما يعني مكس هذا الغلام بأصبعه فقال من ابوك؟ فقال ابي فلان، فذكر الراعي فبرأه الله سبحانه وتعالى لصدقه ولعبادته لرب العالمين. ولكن استجاب الله سبحانه وتعالى دعاء الأم. لذلك قال ابن القيم رحمه الله وانظر إلى الإخلال به مع الأم تأويلا ليس عمدا أو إعراضا أو استهزاء أو استخفافا بالأم، ولكنه تأويلا، لأنه كان يقول يا رب أمي وصلتي، أي أيهما أرجح؟ هل أجيب الأمة أم أقبل على الصلاة؟ فكان يترجح لديه أن يقبل على الصلاة، فقال تأويلا وإقبالا على الصلاة كيف يتهم صاحبه بهدم صومعته وضرب الناس له ورميه بالفاحشة؟ وتأنى الأحوال كل شقي ومغتر ومدبر تجد قلة الأدب هي التي ساقته إلى الحرمان. وانظر أدب الصديق رضي الله عنه وأرضاه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة، أن يتقدم بين يديه فقال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه واستخلف أبا بكر على الصلاة وأمر الناس أن يقدموا أبا بكر، ومع ذلك لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحس به أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه تراجع إلى الوراء وترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقدم، فأشار إليه النبي أن أدمن الصلاة فأبى رضي الله عنه وأرضاه أدبا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتراجع وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال ما منعك أن تصلي إذ أمرتك؟ لماذا لم تتم الصلاة؟ فقال الصديق رضي الله عنه وأرضاه المؤدب المتخلق بأخلاق القرآن المربى على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله فانظر إلى هذا الأدب من الصديق رضي الله عنه وأرضاه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أشار إليه أن أتم الصلاة، كيف أورثه مقامه والإمامة بعده صلى الله عليه وآله وسلم؟ ألم يرث أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه هذا المنبر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الأدب أورثه هذا المقام وأورثه إمامة المسلمين، فصار هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونصر الله سبحانه وتعالى به هذا الدين، حتى قال العلماء إن الله نصر هذا الدين بأبي بكر يوم الردة وبالإمام أحمد يوم المحنة. فالأدب لا يعود على صاحبه إلا بخير. قال فكان ذلك التأخر إلى خلفه وقد أولى إليه أن يثبت مكانك بكل خطوة، أي بكل خطوة يرجعها الصديق رضي الله عنه وأرضاه إلى الوراء كانت تقدما ومراحل إلى قدام تنقطع فيها أعناق المطي والله أعلم. إذن الأدب لا يمكن أن يجلب لصاحبه إلا الخير في الدنيا وفي الآخرة، وإذا تأدب الإنسان وتواضع وأظهر الذل بين مشايخه وعلمائه ومن هم أكبر منه علما وقدرا ومكانة هذا لا يمكن إلا أن يعود عليه بالرفعة والعزة والمكانة والإكبار في أعين الناس. لذلك الأدب منه ما هو وهبي يجبل عليه الإنسان ومنه ما هو كسبي يمكن اكتسابه بالمجاهدة والترويض. الأدب قسمان، هناك أدب وهبي يهبه الله سبحانه وتعالى للإنسان، تجد هذا الإنسان منذ نعومة أظفاره وصغره وحدث في سنه وهو متأدب متخلق بهذه الآداب، نعمة من الله ومنة منه سبحانه وتعالى. ولكن هناك أدب كسبي يكسبه الإنسان، لذلك لا يمكن للإنسان أن يعتذر عن سوء خلقه وعن قلة أدبه وعن جفائه ومعاملته القاسية الجافة مع أهل العلم ومع طلبته ومع الوالدين ومع الأكابر ومع الجيران. لا يمكن أن يفسر الإنسان هذا الخلق السيء بأن الله سبحانه وتعالى لم يهبه هذه الأخلاق. فهذه الأخلاق إن لم يهبها الله لك جبلة فينبغي أن تكتسبها بالمجاهدة والترويض. فأما دليل الأدب الوهبي الجبلي فما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك خلتين. وأشج عبد القيس هذا جاء مع وفد عبد القيس، جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أشرفوا على المدينة انسل منهم هذا الأشج وذهب إلى ماء واغتسل وغير ثيابه وظهر بمظهر حسن، ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما القوم فأتوه شعثا غبرا عليهم آثار السفر وكآبة المنظر. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم واستحسن منه صلى الله عليه وسلم هذا الفعل قال: إن فيك خلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. الحلم والأناة التريث ليس فيه عجلة، لا يقدم على الأمر إلا إذا تثبت من عواقبه، وإلا إذا علم مآله، وإلا إذا عرف أقوال أهل العلم فيه والصحيح والخطأ في هذا الباب، ثم يقبل هذا الإنسان ليعمل هذا العمل. الأناة خصلة وخلة يحبها الله سبحانه وتعالى. والحلم، الحلم ينفعك في التعامل مع الناس، فلا تأخذ الجاهل بجهله، ولا المعرض بإعراضه، ولا الوضيع بوضاعته، ولكن ترحم هذا وتغفر هذا الذنب لهذا، وتسامح هذا على زلته، وتجعل نفسك كأنك يعني لم ترى فعل هذا، وتغض الطرف عن هذا، فهذا حلم، وهو أيضا يحبه الله سبحانه وتعالى. فقال: أنا أتخلق بهما أم أن الله جبلني عليهما؟ هذا الحلم والأنات يا رسول الله الذي ذكرت أنني أتخلق بهما، هل أنا أتخلق بهما بالكسب والمراوضة والمجاهدة، أم هما خلتين وخصلتين وهبهما الله سبحانه وتعالى لي؟ فقال: بل الله جبلك عليهما، بل الله جبلك عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله ورسوله. الحمد لله الذي جبلني على خصلتين او خلتين يحبهما الله ورسوله. والحديث في سنن ابي داود وابن ماجه، وهو حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: انما العلم بالتعلم، والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه، ومن يتوقى الشر يوقه. هذا يدلك على الأخلاق المكتسبة. ده كان حديث الشجاع عبد القيس يدل على الأخلاق الجبلية، فهذا يدل على الأخلاق المكتسبة. إنما العلم بالتعلم، لا يولد أحد وهو عالم، ولكنه يحتاج إلى أن يتعلم، إلى أن يجدو بركبتيه أمام أهل العلم، إلى أن يفرغ من وقته أوقاتا لمطالعة الكتب وسماع المحاضرات والدروس والأشرطة، وإنما الحلم بالتحلم. يعني من لم يعطى هذا الحلم جبلة فإنه ينبغي أن يتحلم، أن يتعلم هذا الحلم، أن يصطنع هذا الحلم حتى يصير فيه جبلة. ومن يتحرى الخير يعطى، يعني من تحرى المواطن التي يستجلب فيها الخير وحرص أن لا يكون إلا في مكان فيه خير ويذكر فيه خير ويعمل فيه الخير، فإن الله يوفقه إلى الخير. ومن يتوقع الشر يوقع، يعني من بعد عن الشر وترك أسبابه وترك مواطنه وترك الرفقة السيئة التي يعني تشجعه على هذا الشر، فإن الله سبحانه وتعالى يجنبه هذه الشرور. ولو كانت الأخلاق والآداب صفات لازمة في الإنسان بحيث يستحيل تغيرها وتبديلها كسائر الصفات الجسدية الوراثية لما أمر الشرع بالتحلي بالآداب الجميلة والتخلي عن القبيحة. هذا يرد على من قال أنه هذه جبلة فيه، أو هذا الشر هو يعني مولود برفقته وبمعيته. فلو كانت هذه الأخلاق لا تكتسب، وهذه الأخلاق السيئة لا تترك وتحارب وتزاح عن الإنسان لما أمر الشرع بذلك. وقد قال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالتزكية مطلوبة، والله سبحانه وتعالى بعث رسوله صلى الله عليه وسلم للعلم والتزكية. للعلم هو التزكية، يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة في سورة البقرة وفي سورة الجمعة بدعاء إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام. فكان من أهم ما بعث له رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم والتزكية، لأن بالعلم ينفى الجهل، وبالتزكية ينفى الظلم، والجهل والظلم هما السببان الرئيسيان اللذان يجعلان الإنسان لا يتحمل الأمانة حق التحمل. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالظلم والجهل هما السببان الرئيسيان في عدم تحمل الأمانة حق التحمل كما أرادها الله سبحانه وتعالى. ومن أراد أن يتحملها حق التحمل فينبغي أن يسعى لإزالة الظلم وإزالة الجهل، والظلم والجهل يزولا بالتزكية والعلم. لذلك بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأمة ليعلمهم ويزكيهم. فهذا يدلك على أن هذه الآداب تكتسب، أن هذه الآداب تكتسب، وأن من لم يوفقه الله سبحانه وتعالى جبلة إلى التخلق بهذه الأخلاق وجب عليه أن يسعى إلى تحملها والتحلي بها واكتسابها. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال علي رضي الله عنه وأرضاه في تفسير هذه الآية: علموا أنفسكم وأهليكم الخير وأدبوهم. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، بماذا نقي أنفسنا وأهلينا نارا؟ قال علي رضي الله عنه وأرضاه: علموا أنفسكم وأهليكم الخير وأدبوهم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها وتزوجها فله أجران. متفق عليه. أيما رجل كيفما كان من أشراف القوم أو ممن هو دونهم، غنيا كان أو فقيرا، حقيرا كان أو شريفا، فمن كانت له وليدة أي أمة وليست حرة، فابنة الأمة تسمى وليدة. قال: هذه الوليدة إذا أحسن إليها سيدها بأن علمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها وتزوجها فله أجران. فإذا كان هذا في الأمة فكيف بالأهل والأبناء؟ وقال عبد الله بن المبارك: من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن، ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض، ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة. من تهاون بالأدب رأس الأمر، من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن، ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض، ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة. وقال روين بن أحمد البغدادي لابنه، قال له: يا بني اجعل علمك ملحا وأدبك دقيقا، اجعل علمك ملحا وأدبك دقيقا. أيهما يكون أكثر في العجين، الدقيق أم الملح؟ الدقيق هو الأكثر، ويوضع فيه اليسير من الملح. أفد طبعك المكدود بالجد راحة وعلله بشيء من المزح، ولكن إن أعطيته المزح فليكن بمقدار ما يعطى الطعام من الملح، بمقدار ما يعطى الطعام من الملح، أي شيئا يسيرا. فهذا يقول له: اجعل أدبك أو اجعل علمك ملحا، أي ولو كان قليلا، ولكن اجعل أدبك دقيقا، أي استكثر من الأدب حتى تكون نسبته في سلوكك من حيث الكثرة كنسبة الدقيق إلى الملح الذي يوضع فيه. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله: والواجب أن يكون طلبة الحديث أكمل الناس أدبا وأشد الناس تواضعا وأعظمهم نزاهة وتدينا وأقلهم طيشا وغضبا لدوام قرع أسماعهم بالأخبار المشتملة على محاسن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآدابه وسيرة السلف الأخيار من أهل البيت وأصحابه وطرائق المحدثين ومآثر الماضين، فيأخذوا بأجملها وأحسنها ويصدفوا عن أردلها وأدونها. هذا من الجامع لآداب الراوي والسامع. ينبغي أن يكون، أو الواجب أن يكون طلبة الحديث أكمل الناس أدبا، يعني إذا كان الأدب لصيق بالأرواح وبالأجساد فإن أعظم من ينبغي أن يتصف بهذا الأدب طالب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن يكون أكمل الناس أدبا وأشد الخلق تواضعا وأعظمهم نزاهة وتدينا وأقلهم طيشا وغضبا. لما؟ قال: لدوام قرع أسماعهم بالآثار المشتملة على أخبار وأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن هذا الطالب طالب حديث رسول الله لا يمر عليه يوم إلا ويقرأ أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين محاسن خلقه صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كان العلم يطلب العمل فإن هذا الطالب الذي يقرأ هذه المحاسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يتخلق بها، ووجب عليه أن يتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم علما وأدبا. قال: لدوام قرع أسماعهم بالأخبار المشتملة على محاسن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآدابه وسيرة السلف الصالح الأخيار من أهل بيته وأصحابه وطرائق المحدثين. هو يقرأ في الكتب عن المحدثين وعن أخبارهم وعن آدابهم وعن حلمهم وعن تواضعهم وعن إجلالهم لكبرائهم، فرضي الله وأرى عن الجميع وأرضاهم وعن مآثر الماضين، فيأخذ بأجملها وأحسنها ويصدف عن أرذلها وأدونها. يعني قد يجد الإنسان في بعض الآثار عن بعض السلف آثارا تبين يعني شجة ونفرة وأحيانا سوء خلق أو جفاء من أحد العلماء الكرام، فهذا لا ينبغي أن يتخذ حجة ولا ينبغي أن يبرز هذا في الناس، ولكن هذا ينبغي أن يطوى ولا يروى، وينبغي للإنسان أن ينظر إلى من هو فوقه في العلم وفي الأدب، وأن لا يجعل ما بذر من هؤلاء الأخيار على حين غفلة منهم أو على حين غرة أو في موقف استشاطوا فيه غضبا أو على فلتات من لسانهم، لا ينبغي أن تتخذ ذريعة للناس ودلائل يستدلون بها على سوء أخلاقهم ويقولون انظر إلى شدة فلان أو انظر إلى هذا الموقف من فلان أو كيف أن فلانا قال في فلان كذا أو قال فيه كذا وانظر إلى هذه المواطن من كتب فلان أو علان، فإن هذا مما لا يحسن بطالب العلم، وإنما يذكر الأخبار الجميلة عن هؤلاء القوم ويظهرهم بالصورة الحسنة الطيبة أمام العوام وعامة الناس حتى يجلوا هؤلاء العلماء ويحترمونهم ويقدرونهم ويجعلونهم في مكان عالي ويرفعون من مكانتهم. أما أن تذكر هذه الأقوال وهذه الأفعال التي لا تمثل شيئا بالنسبة إلى واقع العلماء والسلف الصالح رضوان الله عليهم والصحابة بل وأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تمثل شيئا أمام هذا الكم الهائل من الآثار السلفية الطيبة النيرة التي تبين حسن خلق القوم ومدى تمسكهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتتبع آثاره وأخلاقه. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا بالأسواق، وإنما كان الأدب كل الأدب يتمثل في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان الرجل يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجده في أصحابه فلا يدري أيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة تواضعه صلى الله عليه وسلم ومخالطته لأصحابه وعدم التكبر على أصحابه أو الرفعة عليهم أو البروز أو الامتنان أو غير ذلك، فكان صلى الله عليه وسلم يخالطهم ويجالسهم ويضاحكهم ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. فكذلك ينبغي لطالب العلم وطالب الحديث أن يكون متسننا متخلقا بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال أيضا: ينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن طرائق القوم، ينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن طرائق القوم باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكن. لا ينبغي للإنسان أن تستدرجه العامة إلى سوء الأخلاق، فينبغي للطالب طالب العلم أن يكون متميزا بسلوكه، أن يكون متميزا بأخلاقه، فإذا القوم من العامة من جلسائه أحيانا ومن خلطائه أو من طلبته، إذا القوم يعني أزلهم الشيطان فقلت أخلاقهم وساءت أخلاقهم أو نطقوا بكلام بذيء سفيه، فلا ينبغي له مجاراتهم، فلا ينبغي له مجار. عدنا بحمد الله آتهم، فإن هذا قد ذكره العلماء من الأمور التي تضع طالب العلم ولا تجعله يكون ذا مكانة في أعين الناس، ولا يثق الناس بعد ذلك في علمه ولا في دينه. فينبغي أن يتميز طالب العلم عن العامة، لا أن يتكبر، ولكن إذا خاضوا في شيء هو من سفاسف الأمور وحقيرها لا ينبغي له أن يشاركهم، بل ينبغي أن يتميز عنهم باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتطبيق أو توظيف السنن على نفسه، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لذلك قال سفيان ابن عيينة رحمه الله قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الميزان الأكبر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، فعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها هو الباطل. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الميزان الأكبر وعليه تعرض الأشياء، إذا اختلفنا في أمر نعرضه على رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا، نعرضه على أخلاقه، على هديه، على سيرته، على تنقله، على حله، على ترحاله، على جهاده، على سلمه، على تعامله مع القريب، على تعامله مع البعيد، على تعامله مع أهل الذمة، على تعامله مع المؤلفة قلوبهم، كل ذلك محفوظ لنا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما وافق هذا الذي أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الحق، وما عارضه فهو الباطل. لذلك العلماء رضي الله عنهم وأرضاهم يعني أصروا على بيان هذا الأدب وعلى بيان شدة الحاجة إليه. ثم نذكر فضل العلم وفضل أهله. العلم إذا ذكر وقصد به العلم الشريف فهو العلم المنزل من السماء إلى الأرض، وهو العلم الموحى من الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، ثم ما تفرع عنهما من العلوم الشرعية. قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يعني قبل نزول هذا العلم من السماء إلى الأرض، ولكن جعلناه نورا، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هداية إرشاد ودلالة، والهداية من الله هداية توفيق. فبين الحق جل وعلا أنه إنما أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم العلم، ووصف هذا العلم بأنه روح ونور، وإنما كان كذلك لأنه يحيي القلوب الميتة ويخرج الناس من الظلمات إلى النور، كما قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. قال ابن حجر رحمه الله: والمراد بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر دينه في عبادته ومعاملته، والعلم بالله وصفاته وما يجب من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائص، ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه. هذا هو العلم. العلم يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر دينه في عباداته ومعاملاته. العلم يقودك إلى أن تعلم ماذا يجب عليك حتى تبرأ ذمتك أمام رب العالمين، فهذا هو العلم. والعلم بالله بصفاته وأسمائه وجلاله جل في علاه وتنزيهه عن النقائص والعيوب، ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه، أي في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أهل العلم الذين وردت الأدلة ببيان فضلهم وعلو منزلتهم وعظيم ثوابهم فهم الحاملون لهذا العلم الشريف، العاملون به في أنفسهم وفي الناس بنشره وتبليغه. يعني إذا جاءت الآيات والأحاديث تمدح العلماء العاملين، فالمقصود بالعلماء هم الحاملون لهذا العلم الشريف المنزل من السماء إلى الأرض، وهم العاملون به في أنفسهم وفي الناس بنشره وتبليغه. فقد وردت الأدلة بذم من علم ولم يعمل، كما في قوله تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فعلم من هذا أن الممدوحين هم العلماء العاملون بعلمهم، وأن من لم يعمل بعلمه فهو من أهل الذم لا أهل الفضل. بل قد أنزل الله سبحانه وتعالى: من لم يعمل بعلمه بمنزلة الجاهل الذي لا علم له، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فبدأ الله سبحانه وتعالى بوصف أهل الكتاب بالعلم على سبيل التوكيد: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ثم نفى عنهم العلم بقوله سبحانه وتعالى في آخر الآية: لو كانوا يعلمون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن المستقر في أذهان المسلمين أن ورثة الرسل وخلفاء الأنبياء هم الذين قاموا بالدين علما وعملا ودعوة إلى الله ورسوله، فهؤلاء أتباع الرسل أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم حقا، وهم بمنزلة الطائفة الطيبة من الأرض التي زكت فقبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير فزكت في نفسها وزكى الناس بها. وقال الإمام الشاطبي رحمه الله: العلم وسيلة من الوسائل، ليس مقصودا لنفسه من حيث النظر الشرعي، وإنما هو وسيلة إلى العمل. العلم ليس مقصودا في ذاته، ولكنه مقصود إذا قاد صاحبه إلى العمل. فالعلم وكل ما ورد في فضل العلم فإنما هو ثابت للعلم من جهة ما هو مكلف بالعمل به. وقال أيضا: العلم هو العلم المعتبر شرعا، أي الذي مدح الله سبحانه وتعالى ومدحه رسوله صلى الله عليه وسلم ومدح أهله على الإطلاق. هو العلم الباعث على العمل الذي لا يخلي صاحبه جاريا مع هواه كيفما كان، بل هو المقيد لصاحبه بمقتضاه، الحامل له على قوانينه طوعا أو كرها. وفضل أهله، وإلى ذلكم الحين نقول ما سمعتم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.